ذرياتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا، وقال: والشهادة تارة تكون بالقول، كقوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا، وتارة تكون حالا، كما قال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك، وكما قال تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال، كما في قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا: وما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حج عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه، فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده فالجواب: إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد، ولهذا قال: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا، أي التوحيد، غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا. الآية: ثم قال تعالى: واتل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله: روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن بعوراء، وقال ابن عباس هو صيفي بن الراهب، وقال مالك بن دينار كان من علماء بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد، بعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه، فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. انتبهوا يا إخواننا، أشد مثلين في القرآن ذكرهم الله تعالى: مثل الكلب ومثل الحمار. لمن؟ للعالم الذي لم يعمل بعلمه، هذا آتاه الله العلم آياتنا فانسلخ منها وترك ما آتاه الله عز وجل وأخلد إلى الأرض، ولو شاء الله عز وجل لرفعه بهذه الآيات بالعلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع الله الذين آمنوا إنكم عملوا الصالحات، آمنوا الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وأوتوا العلم درجات، فهذا الذي يكون به الرفعة العلم، ولكن إذا أخلد الرجل إلى الأرض وباع دينه بعرض من الدنيا وترك العلم وراء ظهره، فالله سبحانه وتعالى وانسلخ من العلم، علم الكتاب وعلم السنة، فالله سبحانه وتعالى يجعل مثله كمثل الكلب عياذا بالله، ومثل الحمار يحمل أسفارا. آتاهم الله عز وجل الكتاب فتركوا ذلك، فكان هذا الرجل من علماء بني إسرائيل، فتبع دين الملك وترك دين الله عز وجل ودين موسى عليه السلام. روى سفيان بن عيينة عن ابن عباس قال هو بلعم بن بعوراء، هذه كلها يعني إسرائيليات، هذا التفصيل والتسمية، ولذلك أصح قول في هذا هو قول مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل. فعلى المسلم أن يخاف الله، وعلى طالب العلم ألا يركن إلى الدنيا ولا يتبع الهوى، وأن يشعر أن عليه أن يشعر بنعمة الله عليه وما آتاه الله وما وفقه الله من الإسلام أولا، ومن نعمة العلم وطلب العلم ثانيا، ونعمة السلفية والسنة والتدين بذلك ثالثا. هذه كلها نعمة، كل نعمة منها يعني بالدنيا وما فيها، فيها صلاح العبد في دينه ودنياه، وفيها فلاح الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك، وأن يخاف أن يرجع عياذا بالله بعد أن تقدم، وأن يسلب هذه النعمة، نعمة السنة أو نعمة الدين. فمن يأمن الفتنة بعد إبراهيم عليه السلام الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. فلذلك يجب علينا وجوبا شرعيا ألا نترك هذا الدعاء، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب أن تحافظ على دينك، وأن تخاف من تقلب القلوب، وتكون كالتي نقضت غزلها من بعد أمة أنكاثة، وترجع عن الهدى الذي أعطاك الله والذي أكرمك الله به إلى الضلالة، ومن السنة إلى البدعة عياذا بالله، ومن الحق إلى الباطل، فتتمسك بالحق وتحرص عليه وتشعر بنعمة الله وتشكره عليها. فمن أعظم أسباب الاستقامة أن تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة، وأن تبقى عليها وأن تحرص عليها. فمن أعظم وأعظم أسباب ذلك هو الدعاء، ولذلك في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، تدعو الله بالاستقامة على الدين وعلى السلفية في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، منهج الأنبياء والرسل، منهج الصحابة والسلف، في كل ركعة تدعو الله بهذا، وتخاف أن تزل وأن تسلك غير هذا الطريق، فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى ومن تبع اليهود والنصارى وتشابههم. قال وكذا قال مجاهد وعكرمة. وعن عبد الله بن عمرو في قوله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية، قال هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت، وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار إلى مولاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورث أهل بدر من المشركين بمرثات بليغة قبحه الله. قد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة هو رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. وقوله فأتبعه الشيطان أي استحوذ عليه وغلبه على أمره، فمهما أمره امتثل وأطاعه، لهذا قال فكان من الغاوين أي من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى عن جندب البجلي أن حذيفة يعني ابن اليمان حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤي البهية عليه وكان رد الإسلام أتره إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى لجاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي. وإسناده جيد. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني وكان أمره فرطا عياذ بالله. يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من التدنس عن قذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من غير البصائر والنهى. وقوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه عدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهثه في حالتيه، إن حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالمعظية بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه، كما قال تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ونحو ذلك. وقيل معناه أن قلب الكافر المنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب، فعبر عن هذا بهذا. نقل نحو عن الحسن البصري وغيره. وقوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم، لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في ضلال الله إياه وإبعاده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعا به أجاب في غير طاعة ربه، بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان أو شعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كريم الله موسى بن عمران عليه السلام. ولهذا قال لعلهم يتفكرون أي فيحذروا أن يكونوا مثله. وهذا التحذير ليس للكفار فقط بل للمسلمين، أولى الناس بالتعاظ بالموعظة، فالموعظة تنفع المؤمن ولا تكاد تنفع الكافر. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، هذه تذكرة، لكن يذكر من الذكرى تنفع من المؤمنين. وجعل الله تعالى قال فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداه من الأعراب وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. بل من عجيب ما جاء في بعض النصوص في أخرجوا لما كانوا بالحبشة أخرجوا كني من دخلوا كنيسة وأخرجوا لهم صورا، فوجدوا من هذه الصور ثلاث صور: صورة النبي صلى الله عليه وسلم، صورته، وصورة أبي بكر، وصورة عمر. فعرفوا، يعني المسلمون عرفوا هذه الصور وأن هذا نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفونه معرفة دقيقة، وصوروا له صورا في غاية الدقة قبل أن يروه، إنما صور موجودة في خزينة عندهم، في خزائن عندهم في الكنيسة، وجدوا هذه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر. فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته، كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به. ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. وقوله: ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثلهم، أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب، وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقوله: وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله، ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. ثم قال تعالى: من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا من الأدلة على في الرد على هؤلاء القدرية الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا، فإنه سبحانه كما أنه يهدي هو يضل، لذلك قال: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هنا ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه لما التقى برجل من كبار أهل الكفر، فبدأ عمر بخطبة الحاجة هذه، وقال لما وصل: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، قال هذا الرجل: إن الله لا يضل أحدا، واحد من المجوس، قال: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر لترجمانه: ماذا يقول هذا؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. لا يعلم أنه أن أمير المؤمنين إذا يعني اعترض عليه بهذا سيعطيه ما يعطيه من التأديب. ثم أعاد عمر من فطنته، أعاد عند هذه الكلمة: ومن يضلل فلا هادي له، قال: إن الله لا يضل أحدا. قال: ماذا يقول؟ فاضطر المترجم أن يترجم، يقول: إن الله لا يضل أحدا. قال: كذبت يا عدو الله، إن الله خالقك وأضلك ويدخلك النار إن شاء الله. ويدخلك النار إن شاء الله. وهذه الكلمات عظيمة جدا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها جميع خطبه عليه الصلاة والسلام. بل لما جاء أحدهم وأراد أن يعني يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ليرقيه، قال إني أرقي من هذه الأرياح، ويعني رجل طبيب وعنده معرفة بهذا، ويرقي المصروعين والمسحورين والمجانين. فقال لو يا محمد لو يعني رقيتك فإني الحمد لله أرقي من هذه الأرياح وكذا، والله يعني يشفيك على يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر. قال أعد علي، فأعاد عليه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قرأ عليه بدلا من أن يقرأه عليه عليه الصلاة والسلام، وهداه الله على يديه. هذه كلمات عظيمة. فقوله من يهدي الله فهو المهتدي، يعني أن هذا الأمر راجع إلى الله، وإذا كان راجع إلى الله فيجب علينا أن نطلب من الله الهداية دائما، ولذلك في الصباح وفي الليل وفي كل ركعة وعند الوتر وافتتاح الصلاة الوتر، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل، وفي آخر الليل علم الحسن أن يقول في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. فالدعاء بالهداية أمر عظيم ومهم جدا لا نتركه، والخوف من الضلال والزيغ، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه في كل ركعة من صلاة المغرب ركعة الأخيرة كان يقرأ هذه الآية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا وبالله التوفيق، صلى الله عليه محمد، جزاكم الله خيرا. يا حنيف